أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطريقة الثانية التي ذكرت للاستدلال بآية النبأ لإثبات حجية خبر العادل التمسك بالوصف المذكور في الآية الشريفة. لو فرضنا أن قائلا لا يرى حجية مفهوم الشرط، أو يرى حجية المفهوم وأن للجملة الشرطية مفهوما، لكن بخصوصية في المقام لم يستفد المفهوم، فهل يمكن له أن يتوسل لإثبات حجية خبر العادل بالوصف المذكور في هذه الآية الشريفة؟ هذه الطريقة قربت بتقريبين. التقريب الأول يقوم على أساس أنه في هذه الآية يوجد جملة وصفية، حيث قال إن جاءكم فاسق بنبأ، فوصفت المخبر بالفسق، والجملة الوصفية لها مفهوم. فيبتني هذا التقرير على أساس الاعتقاد بأن للجملة الشرط الوصفية مفهوم. هذا التقرير دفعه واضح، إما أن نناقش فيه مبنائيا بأن نقول ثبت في محله أن ليس للجملة الوصفية مفهوم، وإما أن نقول لو التزمنا بأن للجملة الوصفية مفهوما في خصوص هذا المقام لا يمكن أن نلتزم بذلك. والسر في ذلك أنه في محله ذكرنا أن الوصف الذي يذكر في الجملة الوصفية على قسمين: قسم يكون الوصف في الجملة معتمدا على موصوف، قولك أكرم العالم العادل، العادل الذي هو وصف معتمد في الجملة على موصوف مذكور، وعندنا قسم من الجمل الوصفية لا يعتمد الوصف فيه على موصوف، كما لو قال ابتداء أكرم العادل، فإن العادل وصف إلا أنه غير معتمد على موصوف مذكور. فحينئذ لقائل أن يقول أن عمدة الدليل على حجية الجملة الوصفية ماذا كان؟ كان ما يعبر عنه بدليل لغوية. إذا في بالكم قلنا أن عمدة الأدلة على إثبات المفهوم للجملة الوصفية هي اللغوية، أنه لو كان المولى يريد إكرام العالم عادلا كان أم فاسقا لكان ذكر وصف العدالة لغوا، فصيانة لكلام المولى عن اللغوية بماذا نلتزم؟ أنه لا يريد إكرام إلا العادل. هذا كان عمدة الدليل على ماذا؟ على إثبات المفهوم لجملة الوصفية. خب لقائل أن يقول أن هذا الدليل على فرض تسليمه، وقلنا للجملة الوصفية مفهوم، يجري في القسم الأول يعني في الوصف المعتمد، ولا يجري في القسم الثاني يعني الوصف غير المعتمد. ليه؟ لأن الوصف في القسم الثاني وقع موضوعا في الجملة. عندما تقول أكرم ماذا؟ العادل، العادل في هذه الجملة وقع موضوعا، وذكر الموضوع لترتيب الحكم عليه لا يكون لغوا، وإلا لكان للجملة اللقبية مفهوم. انتبه جيدا. فبناء على ذلك نأتي إلى هذه الآية الشريفة. في هذه الآية يوجد وصف وهو الفاسق، إلا أنه من أي قسم؟ من الوصف غير معتمد، لأنه لم يقل إذا جاءك رجل فاسق أو إذا جاءك مخبر فاسق، قال إذا جاءك فاسق، فنظير ماذا؟ أكرم العاد. فحينئذ إما أن نقول مطلق الجملة الوصفية ليس لها مفهوم كما التزمنا سابقا في بحث الجملة الوصفية، أو نقول سلمنا لها مفهوم لكن أيضا في خصوص الوصف المعتمد، وهذا الوصف الذي في الآية هو وصف غير معتمد. إذن هذا هو التقريب الأول للتمسك بالوصف المذكور في الآية. فخلاصة التقريب الأول أن نتمسك به، أن نتمسك بالوصف عن طريق الكبرى، وهو أن الجملة الوصفية لها مفهوم. أما التقريب الثاني بأن يقال لا، نحن لا نرى بأن للجملة الوصفية مفهوما، لكن في خصوص هذا المورد يوجد لها مفهوم، فهذا لا مانع من الالتزام به. قلنا في بحث المفاهيم أن ثبوت المفهوم لجملة من الجمل التي بحث عنها لقرينتين خارج عن محل النزاع. يعني حتى لو آمنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، في بعض الأحيان لقرينة نلتزم بأنه ليس لها مفهوم، أو لم نؤمن بأن للجملة الوصفية مفهوم، في بعض الأحيان نلتزم أن لها مفهوم لقرينة. اتفقنا. ففيما نحن فيه نقول الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، لكن في مقامنا لها خصوصية، فحينئذ نريد أن نستدل لا بمطلق أن للجملة الوصفية مفهوم، بل نريد أن نستدل بماذا؟ بهذه القضية الشخصية. هذه القضية الشخصية وهي إن جاءكم فاسق بنبأ هذا الوصف له مفهوم، فحينئذ لا تشكل علي الإشكال المبنائي السابق أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، أو إذا كان لها مفهوم يكون في الوصف المعتمد. أنا لا أريد أن أستدل بالكبرى، أريد أن أقول في خصوص هذه القضية الشخصية الجملة لها مفهوم. ليه؟ ما هو السبب في ذلك؟ لوجود قرينة في البين. توضيحه، نحن نعرف بأن قاعدة احترازية القيود ماذا تنفي؟ بانتفاء القيد تنفي شخص الحكم، وهذا أمر مسلم في كل القضايا التي ادعي أن لها مفهوم. وإنما الكلام ماذا؟ كلام أن المنتفي هل هو طبيعي الحكم أم لا. فإذا بلا شك ولا ريب إذا قال المولى أكرم العادل، وجوب الإكرام الشخصي في هذه القضية ينتفي بانتفاء العدل، وهذا معنى قاعدة احترازية القيود، وهذا هو الفرق بين قاعدة احترازية القيود وقاعدة المفهوم. معنى قاعدة احترازية القيود أن وجوب التبين الشخصي الذي يثبت للشيء بمناط الفسق ينتفي بانتفاء الفسق، أليس هذا معنى قاعدة احترازية القيود؟ وقاعدة احترازية القيود لا تثبت المفهوم، لأن إثبات شيء لشيء لا يدل عن نفيه عن غيره، فقد يثبت للغير. إذا إلى الآن ثبتنا أن الوجوب الشخصي للتبين ينتفي بانتفاء ماذا؟ الفسق. فلا بد أن يكون حتى يجب التبين عن خبر العادل، لا بد أن يكون هناك قضية أخرى ترتب وجوب تبين شخصي على خبر العادل، فلا يخلو الأمر. في الواقع ونفس الأمر، إما أن خبر العادل لم يثبت له وجوب تبين أو ثبت، ماذا تختار؟ إما لم يثبت أو ثبت. إن قلت لم يثبت فثبت المطلوب، لأن المدعى أن خبر العادل لا يجب فيه التبين لأن خبره حجة. إن قلت لم يثبت ثبت المطلوب، وإن قلت لا هناك دليل آخر يثبت ترتب وجوب التبين الشخصي على خبر العادل، ونحن نعرف من الخارج أن نسبة الموضوع إلى حكمه نسبة ماذا؟ كنسبة العلة إلى المعلول، يعني كأن الموضوع بمثابة علة له دخالة في ترتب الحكم. فمعنى ذلك أنه هناك وجوب للتبين بمناط العدالة، وهذا واضح البطلان. لا مانع أن يكون هناك وجوب للتبين بمناط الفسق، أصل الفسق يقتضي وجوب التبين، أما أن يكون هناك مناط لوجوب التبين هو العدالة، العدالة لا تقتضي وجوب التبين. وبعبارة أخرى، لا يخلو في الأمر ونفس الواقع أن يكون مناط التبين هو أصل الإخبار، نفس الإخبار باعتبار كونه مفيدا للظن ماذا يقتضي؟ التبين. كان المخبر فاسقا أم كان عادلا؟ ذات الإخبار الذي هو أمارة ظنية يقتضي التبين. هذا الوجه معقول أو غير معقول؟ معقول أن المولى يرتب وجوب التبين على ذات الإخبار، لأن الإخبار ماذا؟ لا يحتمل فيه الخلاف، فلوجود احتمال الخلاف المولى أمرنا بماذا؟ بالتبين. ينتبه جيدا. وثانية أن يكون مناط وجوب التبين هو الفسق، فسق المخبر. هذا الوجه أيضا معقول أو غير معقول؟ معقول، لأن فسق المخبر مضافا إلى أنه فيه المناط الأول أصل مناط الإخبار، فيه زائد على ذلك أن هذا المخبر كاذب، إذن معقول أن نرتب وجوب التبين على الفسق. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث أن نرتب وجوب التبين على ماذا؟ على وصف العدالة، يعني العدالة هي الدخيلة في وجوب التبين. هذا غير معقول. خبر العادل بما هو خبر عادل أن يكون مناطا للتبين، هذا غير مقبول. نعم خبر العادل بما هو خبر ظني أن يكون مناط لوجوب التبين معقول، لكن المفروض في الاحتمال لكن المفروض في الاحتمال الثالث أننا رتبنا وجوب التبين على العدالة لا على الإخبار، فهذا غير مقبول. فحينئذ إذا انتفى في هذه الآية شخص وجوب التبين عن خبر الفاسق، فلو ثبت شخص آخر للتبين لأي شيء يثبت، إن قلت لخبر العادل قلنا هذا بعيد، إن قلت لمطلق الخبر خب حينئذ في المنطوق لماذا قال المولى تبين خبر الفاسق؟ كان ينبغي أن يقول تبين مطلق الخبر لا وجه لذكر الفاسق حينئذ. واضح هذا الشيء؟ فإن كان المناط هو مطلق الإخبار فكان يجب على المتكلم أن يعلق وجوب التبين على مطلق الإخبار لا على خصوص خبر الفاسق. إن كان المناط هو خبر الفاسق فقط فحينئذ لابد أن ينتفي عن خبر العادل، لأنه إذا انتفى شخص هذا الحكم عن خبر الفاسق بانتفاء الفسق يثبت شخص آخر لخبر العادل بمناط إن أنه خبر عادل. هذا قلنا لا يعقل، لا يعقل أن يكون مناط التبين العدالة، ممكن أن يكون مناط التبين هو الفسق، ممكن أن يكون مناط التبين هو الإخبار الظني، أما العدالة يكون لها دخل في هذا الشيء، هذا غير معقول. إذا لهذه الخصوصية نقول للجملة هنا للوصف هنا مفهوم. إذ لو لم يكن للوصف مفهوم معنى ذلك إذا انتفى الفسق يثبت وجوب تبين آخر لأي شيء لخبر العادل، وقلنا هذا غير معقول، وقلنا هذا غير معقول أن تكون العدالة مناط لوجوب التبين. فبهذا الأمر أثبتنا المفهوم للوصف لوجود هذه القرينة. واضح المطلب إن شاء الله. وهذا لو تم يسري في موارد كثيرة، يعني هكذا نقول أكرم أو لا تكرم العالم الفاسق، فنفس الكلام يمكن أن يقال إذا انتفى الفسق فلو ثبت شخص آخر يكون ثابت لأي شيء للعالم بوصف كونه عادلا، يعني يكون للعدالة دخل، وهذا غير معقول فنفس. فهذا لو تم يتم في كل القضايا التي يكون المنطوق فيها نفي، يكون المنطوق فيها نفي أو في قوة النفي، فهمنا. فكيفما كان المصنف رحمة الله عليه أيضا لا يرتضي هذا التقريب الثاني بهذا البيان، أنه هذا التقريب إنما يتم فيما لو كان الأمر بالتبين يدل على الحكم المولوي. ما معنى الحكم المولوي؟ يعني وجوب التبين، هذا معنى الحكم المولوي. فيقال حينئذ لا يعقل أن يناط وجوب التبين بأي شيء بخبر العادل، وهذا أمر سليم ومتين 100%، أن يكون لوصف العدالة دخل في إيجاب التبين. لكن لو حملنا الأمر بالتبين على الإرشاد فنأتي إلى منطوق الآية. منطوق الآية ماذا يقول؟ تبين عن خبر الفاسق. ما معنى الحكم الإرشادي؟ معناه أن خبر الفاسق لم يقع موضوعا للحجية لو أمر بأمر آخر عن خبر العادل ماذا يكون المعنى؟ تبين الخبر العادل ماذا يكون المعنى؟ أن خبر العادل أيضا لم يقع موضوعا للحجية. هذا أمر معقول؟ كل مصادق الخبر، كأن المولى ماذا يريد أن يقول؟ كل مصادق الخبر لم تقع موضوعا للحجية، لا أنه أوجب التبين لخبر العادل بما هو خبر عادل، بل يريد أن يقول خبر العادل بما هو خبر عادل لم يقع موضوعا للحجية. هذا إخبار، بعد ما في تكليف وإنشاء، لأن مرجع هذا الحكم الإنشائي الإرشادي إلى ماذا؟ إلى الإخبار. لا مانع أن يقول أن خبر العادل بخصوصية العدالة لم يقع موضوعا للحجية، كما أن خبر الفاسق بخصوصية الفسق لم يقع موضوعا للحجية. هذا لا مانع منه، هو معقول جدا، لأن صار عملية إخبار، لا أنه هناك حكم شرعي احتجنا فيه إلى مناط فنقول لا يعقل أن يكون مناط العدالة هو السبب لوجوب التبين، وإنما القضية ترجع إلى قضية الخبرية. فالمولى يخبر على أن خبر العادل، يخبر بأن خبر العادل أنا لم أجعله موضوعا للحجية، فهذا أمر في غاية المعقولية. فإذا أرجعنا الآية الشريفة كما ذكرنا في الدرس السابق إلى الحكم الإرشادي، حينئذ يكون ما ذكر كقرينة لإثبات المفهوم للوصف في غير محله. هذا تمام الكلام في الاستدلال بماذا؟ الاستدلال بآية النبأ. والنتيجة النهائية ماذا؟ أنه برأي المصنف أن الاستدلال بآية النبأ إن كان بمناط الجملة الشرطية الاستدلال بها صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأن الإشكالات الثلاثة دفعناها بأجمعها. كم إشكال؟ لأن الإشكالين دفعناهما بأجمعهما. وإن كان بمناط الجملة الوصفية فإما بمقتضى أن كل وصف له مفهوم فنطبقه على الآية، هذا النزاع بيننا وبينه مبني، نقول الجملة الوصفية ليس لها مفهوم وفي خصوص المولى. وإما لأجل القرينة التي ذكرت، أيضا هذه القرينة لا نؤمن بها. فالنتيجة النهائية أن هذه الآية يصح التمسك بها لإثبات حجية خبر العادل. بحمد الله تعالى الدليل الأول من الكتاب صار تاما، واضح المطلب؟ نقرأ هذا المثال في هنا بلي، هنا قبله لم يعلق عليه، وعادة لا، هنا أقول هنا قبله، لأنه عادة في أي كتاب عندما تذكر رأي معنى ذلك أنك تتبنى هذا الرأي إذا لم تناقش فيه. فعلى مستوى الحلقة الثالثة هذا الرأي قبله. وين صرنا؟ في القراءة. والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة، لأن عموم التعليل يقتضي إصراء الحكم المعلل إلى سائر موارد عدم العلم، لأن الآية بمقتضى التعليل دلت لأنه إنما أمرتكم بالتبين لأجل أن لا تقعوا في عدم العلم. وعدم العلم الذي هو العلة أمر مشترك بين خبر الفاسق وخبر العادل، فعموم التعليل يقتضي ماذا؟ يقتضي التبين. ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه، أحدها أن المفهوم مخصص لعموم التعليل، لأن النسبة بين المفهوم وبين التعليل نسبة الخاص إلى العام. ليه؟ لأن المفهوم يقول لا تتبين عن خبر العادل، والتعليل يقول ماذا؟ تبين عن مطلق الخبر غير العلمي، خبر العادل ومطلق الخبر من ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق. والقاعدة في العموم والخصوص المطلق ماذا تقتضي؟ التقديم الخاص والالتزام بالتخصيص. هذا معنى هذا الجواب، لأنه يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي، والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون علميا، فالمفهوم أخص منه. ويرد عليه خلاصة الجواب ماذا كان؟ أن هذا إنما يتم لو ثبت أصل الاقتضاء للمفهوم، كما لو كان التعليل بقرينة منفصلة، فحينئذ نقول تعارض التعليل مع المفهوم فنقدم الأخص. لكن مع وجود التعليل بقرينة متصلة، أصلا لا ينعقد للجملة الشرطية ظهور في المفهوم. صار واضح؟ ويرد عليه أن هذا إنما يتم إذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فإنه يخصصه، وأما في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لأنه متصل بالتعليل. نحن نعرف أن الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة في أي شيء، أن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد أصل الظهور، والقرينة المنفصلة تزاحم حجية الظهور. وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط. ليش هذا على عدم انحصار الجزاء بالشرط؟ ليش هذا جاء بها على عدم الحصر؟ لأنه طبعا هذا مبني على مذاق المشهور من أن الجملة الشرطية متى تفيد المفهوم؟ إذا دلت على العلية الانحصارية، إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء. يقول فمع وجود عموم التعليل نرفع اليد عن العلية الانحصارية فلا يكون الجملة الشرطية مفهوم. وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط، ومعه لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصصا. ثانيها، يعني الوجه الثاني الذي يجيب به عن الاعتراض الأول، أن المفهوم حاكم على عموم التعليل على ما ذكره المحقق النهيني، وذلك لأن مفاد حجية خبر العادل وحجيته لأن مفاد حجية خبر العادل عفوا نقول شلون هالعبارة تقرأ لأن مفاده حجية خبر العادل وحجيته ولأن حجيته يعني معناها على مسلك جعل الطريقية اعتباره علما، والتعليل موضوعه ماذا؟ الجهل وعدم العلم. فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل، وهو معنى كون المفهوم حاكما. هذا واضح الكلام من الزنائين، أن المفهوم يقول خبر العادل علم تعبدا، والتعليل ماذا يقول؟ لا تعمل بغير العلم. هذا صار علما فيخرج عن الموضوع لكن ببركة التعبد. ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق. وعليه فالتعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي. ليش؟ التفت جيدا حتى يتضح هذا المطلب بشكل جيد. في الصبر يوجد عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق خبر الفاسق ليس بحجة، المفهوم خبر العادل حجة. ليس هذه النتيجة النهائية في الآية؟ النتيجة النهائية في الآية أن خبر الفاسق ليس بحجة وخبر العادل حجة. أنت ماذا قلت؟ خبر العادل حجة. ما معنى حجة على رأي الميرزا النعيمي؟ يعني علم. فإذا كان الحجية معناها العلم فعدم الحجية ما معناه؟ عدم العلم. هذه نقطة اتركها في ذهنك. ونحن نعرف هذه من جهة، من جهة أخرى نعرف أن كل تعليل لا بد أن ينطبق على المعلل ولا لا يكون تعليل له. نحن لا يصح أن أقول لا تأكل الرمان لأن المشي في الصباح يضر في البدن، شنو علاقة هذا بهذا؟ لابد أن يكون التعليل يرتبط بالمعلل. المعلل ماذا صار معناه؟ ما هو المعلل؟ المعلل في الآية ما هو؟ المنطوق أو المفهوم؟ المعلل هو المنطوق، يعني خبر الفاسق ليس بحجة. وثبت لدينا أن ما معنى خبر الفاسق ليس بحجة؟ يعني خبر الفاسق ليس بعلم. فإن أنت تأتي إذن بالتعليل لابد أن تعلل عدم العلمية. فعندما تقول أن تصيبوا قوما بجهالتين وهذه العلة فرضناها عامة فتقول كل خبر ليس بعلم حتى يتناسق مع خبر الفاسق ليس بعلم. ليش خبر الفاسق ليس بعلم؟ لأن كل خبر ليس بعلم. كل خبر ليس بعلم ألا يشمل خبر العادل؟ فحينئذ المفهوم يقول خبر العادل علم، وعموم التعليل ماذا يقول؟ خبر العادل ليس بعلم. بين خبر العادل علم وخبر العادل ليس بعلم ماذا يوجد؟ تعارض لا حكم. أحدهما يثبت العلمية والآخر ينفي العلمية. تعارض على وجه ماذا؟ على وجه يعني التباين. هذا علم هذا ليس بعلم. واضح هذا الشيء؟ هذا كان إشكال الشهيد الصدر على الميرزا النعيمي. إذن بنقطتين، أولا إذا كان المفهوم إثبات العلمية فالمنطوق لابد أن يكون بمقتضى المقابلة نفي العلمية. بمقتضى أيضا التناسب بين العلة والمعلول لابد أن يكون التعليل نفي العلمية. وبما أن التعليل عام فيشمل خبر العادل فيكون مفاده بالنتيجة خبر العادل ليس بعلم. هذا هو الإشكال الثاني نرجع إلى إذا قلت عام خاص بالنتيجة ليس حكومة. نرجع إلى البحث السابق، نرجع إلى البحث السابق. يعني هو نحن نسلم شهيد الصدر لم يقل ليس عام وخاص. شهيد الصدر لم يناقش الوجه الأول بأنه ليس عام وخاص. عام وخاص، لكن هذا الخاص لابد أن ينعقد له ظهور في الخصوص، ومع وجود التعليل لا ينعقد له ظهور في الخصوص فيرجع إلى الإشكال. ثانيا أن المفهوم أو ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم، طبعا ناقشنا هذا الإشكال الشهيد الصدر أنه هناك مبرر لأن نقول خبر العادل علم، أما لا معنى لأن يأتي الشارع المقدس ويخبرنا خبر الفاسق ليس بعلم، وخبر الفاسق وجدانا ليس بعلم، هذا لا يحتاج إلى تعبد. استفدنا؟ فإذا لا يكون مفاد المنطوق خبر العادل ليس خبر الفاسق ليس بعلم، حتى نقول أيضا التعليل معناه خبر العادل ليس بعلم. واضح هذا الشيء؟ مفاد المفهوم حينئذ يكون إرشاد إلى القاعدة الأولية في كل ما ليس بعلم، كل ما ليس بعلم ليس بحجة، فيكون المنطوق خبر الفاسق باعتبار أنه ليس بعلم فهو ليس بحجة، يعني ليس بمعتبر عند الشارع. جاء التعليل، فجاء التعليل يصبح مفاد ماذا؟ كل ما ليس بعلم أنا لم أعتبره، كل ما ليس بعلم، يعني الموضوع لا يثبته التعليل، لأنه أخذ الموضوع محرز، كل ما ليس بعلم ليس لا أعتبره. المفهوم إذا قال عن خبر العادل أنا عالم فلا يدخل في موضوع التعليل، هذا مقصود الميرزا الناني. ويرد عليه أنه إذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما فمفاد المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق، وعليه فالتعليل يكون ناظرا إلى توسعة دائرة هذا النفي وتعميمه. ليش؟ لأن لكي يتناسب التعليل مع المعلم على كل ما لا يكون علميا، فكأن التعليل يقول إن كل ما لا يكون علما وجدانا لا أعتبره علما، وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة، أحدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما والآخر ينفي هذا الاعتبار، ولا موجب لحكومة أحدهما على الآخر لأنه بينهما تعارض حينئذ. ثالثها، الوجه الثالث قلنا حسب الظاهر في هذه الحلقة المصنف يرتضي هذا الوجه، ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله من أن الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم، بل بمعنى يعني المشكلة من أين جاءت، الإشكال الأول من أين جاء بتفسير الجهالة بمعنى عدم العلم، بل الجهالة بمعنى السفاهة والتصرف غير متزن، فلا يشمل خبر العادل الثقة لأنه ليس سفاهة ولا تصرفا غير متزن. ما معنى السفاهة؟ يعني الأمر عمل السفاهة يعني غير وقلائي، وخبر العادل العمل به لا يقال عنه أنه غير وخلاء. الوجه الثاني، التقريب الثاني للاستدلال، أن يستدل بمفهوم الوصف توضيح حيث أنيط وجوب التبين بفسق المخبر، والفسق وصفا فينتفي بانتفائه. ومفهوم الوصف طارة يستدل به في المقام بناء على ثبوت أصل الكبرى أن كل وصف له مفهوم، بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما، وطارة يستدل به لامتياز في المقام حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد أخرى. ليش؟ لوجود قرينة، وذلك بأن يقال بيان للقرينة هذه إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق، وهذا مسلم. وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل إن أريد به شمول شخص ذلك الوجوب له، هذا خلاف قاعدة احترازية القيود التي تدل على انتفاء شخص الحكم بانتفاء الوصف. وإن أريد به شخص آخر من وجوب التبين مجعول على عنوان ماذا؟ على عنوان خبر العادل، فهذا غير محتمل، لأن معنى أن خبر العادل بما هو خبر عادل دخيل في وجوب التبين هذا، وهذا أمر غير معقول غير عقلائي وهو غير محتمل. فإن وجوب التبين إما أن يكون بملاك مطلق الخبر، ليش؟ هذا قابل لأن يعني يكون، ليش؟ لأن مطلق الخبر فيه احتمال الخلاف، أو بملاك كون المخبر فاسقا، ولا يحتمل دخالة عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين. أما اللحاظ الأول للاستدلال، يعني على أساس أن الجملة الوصفية لها مفهوم، أما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه إنكار المفهوم للوصف، خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف. يعني كأنه يوجد إشكالان، إشكال الأول لا نؤمن أن الجملة الوصفية مفهوم، إشكال الثاني على فرض إنما نسلم ذلك أي في الوصف المعتمد دون غير المعتمد. وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه أن وجوب التبين ليس حكما مجهولا، يعني هذا الاستدلال يتم لو فرضنا أنه ماذا، هناك حكم شرعي مجهول، حكم تكليفي، بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية. حينئذ فمرجع الآية إلى الإخبار، إلى الإخبار، والإخبار السلبي يكفي فيه مجرد عدم الوقوع ولا يحتاج إلى إماطة شيء بشيء، بل هو تعبير آخر عن نفي الحجية، ومرجع ربطه بعنوان إلى أن ذلك العنوان لا يقتضي الحجية، فلا محظور في أن يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بأي معنى، بهذا المعنى يعني الإرشاد، لأن موضوعيته لهذا الوجوب مرجعها إلى عدم موضوعيته للحجية، كأن المولى ماذا قال؟ لم أجعل خبر العادل حجة، وهذا أمر معقول. ومنها آية النصر، والحمد لله رب.